من القاهرة إلى ربات البيوت. عزيزتي المستمعة، صباح الخير. تماسك المجتمع والثقة بمؤسسات الدولة والأجهزة المعنية كلها صمام أمان للوقوف أمام الشائعات. فيجب علينا جميعا الوقوف أمام هذه الشائعات وعدم تداولها، والتأكد من المصادر الرسمية التي أصبحت متاحة على وسائل التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام الرسمية. مين الحلوة والحلوين؟ مين اللي صباحها ياسمين؟ واللي مساها غرام عشرين؟ مين الحلوة والحلوين؟ بس مين اللي صباحها ياسمين؟ بس واللي مساها غرام عشرين؟ مصر مصر مصر مصر اللي مفيش منها اتنين، واللي ترابها دوال العين، واللي سماها جعل والدين. مصر اللي مفيش منها اتنين، واللي ترابها دوال العين، واللي سماها جعل والدين. معكم اليوم هالة سالم، ونبدأ اللقاء بهذا النداء لجميع أفراد الأسرة: احمي نفسك، احمي بلدك، خليك بالبيت. أرجوك اقعد في المنزل. انت عارف انا بقولك اقعد في المنزل ليه؟ انا بقولك كده عشان تحمي نفسك وتحمي بيتك وتحمي زوجتك وتحمي ابنك وتحمي والدك وتحمي والدتك من نشر العدوى. حتى لو انت سليم، انت ممكن تبقى سليم، ممكن تبقى ناقل للمرض وانت ما تعرفش، ممكن تبقى مناعتك كويسة وتنشر المرض وانت ما تعرفش، ممكن تأذي راجل مسن مناعته ضعيفة، عنده سكر، عنده قلب، عنده ضغط. الفيروس ده يا جماعة ممكن نقول عليه مش خطير، ولكنه شديد العدوى، يحصد الآلاف بالإصابات، ومن ضمن الإصابات دي ممكن حد مسن، حد عنده مرض مزمن، ممكن يجرى له حاجة، ممكن تسبب في وفاته بسبب استهتارك. اقعد في المنزل أسبوعين، هنقضي على البقر كلها. اقعد في المنزل، اتبع الإجراءات الاحترازية، النظافة، وقعدك في البيت مهم جدا لحمايتك وحماية طفلك وحماية زوجتك وحماية كل من الناس اللي بتحبهم. اقعد في المنزل. دكتور أمجد الحداد، استشاري الحساسية والمناعة، رئيس قسم الحساسية والمناعة بالمصر للقاح. والآن نعيش أحداث جديدة مع عائلة مرزوق التي يكتبها فتحي عبد الله ويخرجها هاني الهواري. ما شاء الله، وانا اللي بحسبك خلصتي المطبخ. دقايق يا ست الكل وهيكون زي الفل. انت قاعده وشغاله على الموبايل. معلش بقى، اصل عيد ميلاد واحده صاحبتي النهارده. يبقى كلميها بعد ما تفضي يا احمد. لا انا خلاص اهو بعت لها اكبر تورته. لا والله نصحه، عملت الواجب، اكبر تورته نقطعها بقى وهابي بيرثدي. اهو حاجه تفرحها. فرحيني انا كمان وخلصي المطبخ والانتريه. حاضر، ما تقلقيش يا ست وفاء يا قمر. انت بكاشه. هي ايه اللي اخرها كده نحمده؟ شغله نفسها بالفيسبوك وعماله تبعت رسائل ولايكات وتورتات. تورتات؟ ايوه، لاعياد ميلاد صاحبتها. صاحبتها؟ هي ليها صاحبات غير اتنين تلاتة في العمارات اللي جنبها؟ صاحبات ايه يا وفاء؟ على رأيك يعني، مرات البواب اللي على اليمين ومرات البواب اللي على الشمال، والباقي تخطيف صداقة وهمية لا تعرفهم ولا يعرفوها. فعلا كده يبقى تضيع وقت يا مدام وفاء. بتفضل في الأوضة الواحدة ساعتين وفي الآخر تقول لي أنا قضيت اليوم كله. وعايزة إيه يعني؟ أجرة يوم يا أحمد. يا سلام، دي كانت بتاخد في تنظيف الشقة 150 جنيه. كانت، لكن دلوقتي بقى بتضيع وقت مع الموبايل بتاعها والوقت بيجري وتقول لي أنا عايزة أجرة يوم. اللي هو كام؟ 250 جنيه. يا سلام، ليه يعني؟ هي بتقولي ان دي يوميتي. لا بلاش منها خالص، دي كانت بتخلص في ساعتين. المشكلة ان احنا خدنا عليها، كانت خدومة بتنظف وتشتري لنا اي حاجة احنا عاوزينها في السوق. ودلوقتي كله بحسابه. لا لا لا، انا خلاص بدأت ازهق. عموما لما نشوف هتعمل ايه مع أميمة لما تجيلنا في اليوم بتاعها. يا رب يكون يا سيدي ابو دنيا هنا، يا رب يكون موجود. هو بيستريح شويه جوه وانا مش هقلقه. ايه؟ رئيسة الجمعيه اللي بتوزع اعانات شهريه على الناس كلها وتيجي عليا انا وتقولي لا ما ينفعش. احنا بندي اعانات لحالات معينه وشروط محدده، وانت ما ينطبقش عليك الشروط دي. ليه يعني؟ لانك لا ارمله ولا ام معيله. في شروط يا نحمده، الحكايه مش فوضى. وانتي عشان كده قلبتي على العيلة يا نحمده؟ اهو يعني لما يعني. خلاص خلاص، انت جبت الاخر واسمعيني بقى. حاضر سمعاه. اذا ما عقلتيش ورجعت لاخلاقك اللي احنا كنا شايفينها فيك من الاول، بلاش تتعبي نفسك وتيجي ناحيتنا نهائي. عزيزتي المستمعة، ولسلامة جميع أفراد الأسرة، هل تعلمي أن تدخين الشيشة تعمل على نشر الأمراض المعدية، خاصة الدرن ونزلات البرد والزكام والإنفلونزا، وأصبحت أحد الأسباب الكبيرة التي تؤدي إلى زيادة نسبة مرض الدرن الرئوي في مصر، وأيضا هي سبب من أسباب انتشار فيروس كورونا. وحماية ووقاية لجميع أفراد الأسرة من خطورة تدخين الشيشة داخل المنزل، أجريت هذا الحوار. الدكتور عصام المغازي، استشاري أمراض صدرية ورئيس جمعية مكافحة التدخين والدرن وأمراض الصدر. صباح الخير يا دكتور. صباح النور يا فندم. دكتور عصام، اتخاذ الدولة قرار بمنع تدخين الشيشة على المقاهي وأيضا إغلاق هذه المقاهي لساعات محددة، أهمية هذا القرار؟ القرار ده مهم من ناحية نقلل الفترة اللي فيها تجمعات، لأن التجمعات أهم وسيلة لنقل فيروس كورونا المستجد، وفي نفس الوقت الشيشة ثبت ان هي من اهم وسائل نقل العدوى بفيروس كورونا، لان استخدام المشترك للشيشة بينقل الامراض اللي هي بتنتقل عن طريق الرذاذ، طريق الفم زي مرض السل والتهاب الكبد الوبائي، واخيرا فيروس كورونا المستجد. دكتور عصام، يعني مكافحة التدخين والشيشة ليست في المقاهي فقط، ولكن نتمنى أن يكون ذلك في أماكن متعددة، تواجد الفرد داخل الأسرة وهو بيدخن الشيشة. هم في بعض الأفراد قال لك ما دام مش هندخن الشيشة على المقهى فأنا هشربها في البيت. خطورة ذلك من تفشي فيروس كورونا يعني في وإصابة الفرد وأيضا المحيطين به. مش معنى أن أنت مش هتشرب شيشة في القهوة أنك تشربها في بيتك وتضر نفسك وتضر المحيطين بيك. أضرار التدخين معروفة، سواء كان أنت اللي بتدخن أو غيرك اللي بيشم التدخين، هو بنسميه التدخين السلبي. حافظ على صحتك وصحة اللي انت بتحبهم، وفرصة ان انت طالما مفيش تدخين في القهوة فرصة ان انت تبطل التدخين بصفة عامة. دكتور عصام، نداء بتوجهه الآن إلى السادة المستمعين اللي بيكون قدامهم حد بيدخن سجائر أو شيشة أو وسائل أخرى، السيجارة الإلكترونية وما إلى ذلك، والتنبيه وجرأة المجتمع وجرأة الفرد أنه يواجه هؤلاء الأفراد بمنع حدوث أذى ليهم من خلال هذا التدخين. حافظ على حقك في استنشاق هواء نظيف. اللي بيدخن ده قرر يضر نفسه، لكن مش من حقه ان هو يضرك انت. انت انسان واعي وعارف اضرار التدخين، فما تخليش واحد مش عارف مصلحته ان هو يضرك انت كمان. عزيزتي المستمعة، في الشدائد لابد أن يقف الإنسان مع نفسه ويصلح ما بينه وبين الآخرين. وفي اللقاء التالي منى خليل مع نستطيع أن يصلح الإنسان علاقته بنفسه. ومع نستطيع ومعي ومعكم دكتورة ماجدة الصياد، استشاري أسري وتربوي وعضو ببيت العائلة المصرية. أهلا بك يا دكتورة. أهلا وسهلا. ومع نستطيع ناخد بإيد كل إنسان عايز يجود ويحسن من العلاقة بذاته بنفسه، نقدر إن إحنا ندعمه ونقدر إن إحنا نساعده. لو إنسان شايف، وطالما هو شايف أو حدد إنه هو ماشي في طريق مش كويس وعايز يمشي في الطريق السليم، يبقى كده هو بداية الطريق الصح، فعلينا ان احنا نقف جنبه وان احنا نساعده. الاتجاه ده مؤخرا واخد حيز كبير جدا من التفكير، سواء كان للغرب او للشرق. ادارة الذات، ازاي اقدر ادير الذات ادارة جيدة تقدر توصلني لحالة من الاتزان النفسي، واروح الليل للجانب الاخر، ما انا عندي من معتقدات دينية وعندي من ركن المعاملات في كل الكتب السماوية ما يعطيني ما أريد وأكثر. إدارة الذات هي الخطوة الأولى في إدارة الحياة، لأن أنت فقد الشيء لا يعطيه. إذا لم تكن إنسان متزن من الداخل، فعلاقتك بالمجتمع كله هتكون علاقة غير سوية، غير متزنة، غير مستقرة. تبدأ بذاتك، عيد تقييم كل تصرفاتك على المنهج الإلهي. صعبة دي مو؟ لا، سهلة جدا طبعا. عيد تقييم تصرفاتي مع نفسي، هل أنا أخطأت في حق نفسي لما خدتها بعيد عن القوة العليا، القوة الكونية، قوة المولى عز وجل، وعمل نفسي كده ان ما حدش واخد باله يعني. وانا شاطر بقى، وانا حد فهلوي، وانا بعرف اعمل كل حاجة بنفسي. ما تعرفش اعمل حاجة، ما تعرفش تعمل حاجة، واخد نفسك لطريق الدمار. احنا بنسمع عن مليونيرات كتير جدا انتحروا، وبنسمع عن ناس وصلت لكل احلامها المادية وسابتها ومشيت. ليه؟ مش عايز، خلاص هو هدفه محدود انه يوصل للحاجة دي، بس ده مش بيحقق له السعادة، وده مش بيحقق له حالة اتزان، وده مش بيعمل له استقرار نفسي وداخلي. طب ايه سعادة حقيقي يعني؟ صح زي ما حضرتك بتقولي، كتير من اللي احنا شايفينهم قدام عينينا معهم فلوس كتير، اغنياء، لكن لما تقربي منهم قوي هم تعساء، مش مبسوطين جداً. مش ده اللي عايزينه. وده تلاقيه كمان بصورة جلية جدا في الغرب. تبص تلاقي مواطش مليونير وحقق كل احلامه وعنده مليارات وانتحر. ايوه، ده الاغنياء والمشاهير. ليه بقى؟ لان بتبقى الدرجه اللي هو وصل لها دي منى هي الدرجه اللي بيشتغل عليها طول عمره. الهدف ده هو الهدف اللي هو بيشتغل عليه طول عمره، الذي لا يذكر اصلا قدام القوى العليا. عايز فلوس. طب الانسان بقى اللي هدفه انه يرضي المولى عز وجل، ده هدف لا محدود ولا نهائي. كل ما برتقي لدرجه بطلع درجة أعلى. كل ما بوصل لدرجة بوصل لدرجة أعلى. أصل إنك أنت ترضي المولى عز وجل إرضاء كامل مستحيل. إنك توصلي لدرجة الكمال مستحيل. فتفضلي تتسلقي هذا السلم وتطلعي عليه درجة درجة وتوصلي لدرجة عالية جدا، ولسه تاني ولسه تاني. كل ما أسمع عمل خير حد بيقوم بيه أغير وأقول لا أنا عايزة أعمل ده. لا، كل ما أسمع عمل تاني أقول لا أعمل ده. تغيير في حياتك أنت. أنت مشغولة بالناس اللي حواليكي. انت كل اللي انت عايزه تعمليه ايه؟ ان انا ابقى من جوه جميله، ان انا بساعد الناس، ان انا برتقي بذاتي. بس وانا برتقي بذاتي هلاقي حواليا حاجات كتير حلوه انا عملتها، حاجات كتير جميله حصلت في الدنيا. انا عايزه اقول لك حاجه حصلت معايا بالفعل. يعني في مره عملت حادثه وقلت ايه ده، انا محدش يعرفني اصلا، محدش هيجي يسال عليا. فاكتشف ان في ناس كتيره بفضل المولى عز وجل تعرفني. انا ما اعرفهمش. انت مجرد بس انك انت عملتي حاجه مع الشخص ده ونسيتيها في يوم من الايام، هو فاكرك، بقيت علامه عنده. تبصي تلاقي انت كل اللي شغلك رب العز سبحانه وتعالى. ايوه. تبصي تلاقيه مسخر لك الكون كله. انت كل اللي شغلك انك انت تبقي على درجه كويسه من العباده، انت على درجه كويسه من قربك من المولى عز وجل. انت عايزه تخلي نفسك جميله، بتلاقي كل حاجه جميله حواليك. اللي فاكر ربنا استحاله ربنا ينسى، ونعم بالله. وده اللي احنا بنقوله، ما تستثقلش العطاء. عارفه في ناس النهارده يا منى بتعمل ايه؟ حتى واحنا في الجيران كل واحد قافل على نفسه، خايف اللي عنده يخلص. انا لما تلاقي ابنك يعني مش عايز يطلع جنيه، اديله يا حبيبي الجنيه ده، عشان لو انت في جيبك 10 جنيه وطلعت الجنيه ده اديته لحد محتاج، هيرجع لك 10، هيرجع لك 70. حطوا ده في عقول ولادكم وقلوبهم. ايوه. ازرعوه في بيوتكم التجاره مع المولى عز وجل، الذكاء الايماني. كلها ربح، كلها ربح. كل التجاره مع الله ربح. العطاء ربح، التسامح ربح. ازاي تقدر تخلي ابنك طالع بالذكاء الايماني، بيعمل كل خطوه تقربه من رب العزه سبحانه وتعالى وتعود عليه بالخير. الفنانه سميره عبد العزيز، الكاتبه نشوى الغندور، وماما سميره، ونصايح كتيره. اخراج نسرين لطفي. أولادي حبايبي، صباح الخير. أمنية بنتفائل أما بنقولها لبعض الصبح، ويا رب تتحقق لكل أولادي وحبايبي، ويكون صباحكم كله خير. النهاردة يا حبايبي عايز أرد على رسالة بنتي وحبيبتي ميم نون من القاهرة، بتقول فيها: ماما سميرة، أنا احترت ومش عارفة أعمل إيه. جوزي بيتضايق لما بيشوف الولاد قريبين مني وعلاقتهم بيا قوية وفيها تفاهم واحترام وود، وللأسف بيعبر عن ضيقته دي بالكلام وبالفعل كمان. يعني مثلا بيتريق على الولاد لما يقولولي تسلم إيدك يا ماما، أو أي ثناء وكلام حلو على حاجة عملتها علشانهم، ويفضل يقلل منها ومني قدامهم. ويا سلام لو دخل وشاف البنت نايمة في حضني، أو بنتكلم مع بعض في موضوع بصوت واطي، يبقى عامل زي الطفل الغيران من أخوه الصغير، لكن بطريقة سخيفة ومستفزة بتخليني أحس إنه جوز أمهم مش أبوهم. والأدهى من كده يا ماما سميرة إنه بيحاول بكل الطرق الواضحة جدا إنه يجذب الولاد ناحيته بالفلوس وتلبية طلباتهم اللي أنا سابق ورفضتها، وبيوصل بيه الحال انه يقول لهم كلام وحش عني ويحكي لهم عن تفاصيل خاصه بينا عشان يطلعني قاسيه وشريره، وهو طيب ومتحمل عشان خاطرهم. لا حول ولا قوه الا بالله. لو الكلام ده سمعته من واحده مطلقه كان ممكن يكون منطقي، على اساس كل واحد عايز يجذب الولاد ناحيته عشان يكيد الطرف التاني، وما فيش حد فيهم بيفكر في الاصلح للولاد. لكن انكم تكونوا عايشين في بيت واحد ويكون ده تصرف جوزك مع الولاد، انا مستغربة جدا. لكن اول شيء يا بنتي انصحك بيه انك ما تعمليش زيه ابدا، بالعكس شجعي ولادك دايما انهم يقربوا من ابوهم، وفهميهم ان تصرفاته دي بسبب حبه ليهم واحتياجه لقربهم وحنانهم. من ناحية تانية اتكلمي مع جوزك، حاولي تحلي مشاكلكم سوا، لاني أعتقد إن غيرته على أولاده مش بس هي سبب تصرفاته دي، أكيد في مشاكل بينه وبينك وصلت لحد الحرب، وهو شايف إن اللي يقدر يخلي الولاد تميل ناحيته هيبقى هو المنتصر. عموماً أنا طول عمري كنت بغضب وبرفض السؤال اللي كان يتقال للطفل على سبيل الضحك، حبيبي بتحب ماما أكتر ولا بابا؟ دلوقتي بس اتأكدت إن كان عندي حق أرفضه ولو حتى على سبيل الهزار. ماما سميرة لسه عندها نصايح كتيرة تكتبها نشوى الغندور، وأنا معاكم سميرة عبد العزيز. عزيزتي المستمعة، التكاتف والتعاون أساس النجاح في المجتمع، وهو من أجمل الأشياء التي يتعامل بها الأفراد في الشدائد. وهناك مبادرات عديدة من شباب مصر على مستوى المحافظات. هناك عدد من شباب قرية شنيت الحربوة بمحافظة الشرقية أطلقوا مبادرة بعنوان طهر قريتك لمواجهة فيروس كورونا القاتل. قام الشباب هناك بالمرور على البيوت وتعقيمها وتوزيع الكمامات بالمجان، وأيضا نشر التوعية من خلال لقاء المواطنين أمام منازلهم. والصيادلة أيضا قام أحد الأطباء الصيادلة بإطلاق مبادرة نستمع إليها. صباح الخير على السادة المستمعين، معاكم صيدلي علاء شحاتة. انطلاقا من الوضع الحالي اللي بنعاني منه من انتشار فيروس كورونا، بنحس الناس على مبادرات. انا بصفتي صيدلي يعني بقول المال مال الله، فنقدر كصيادلة كل واحد في صيدليته يوفر كمامات وجوانتيات فري للناس اللي مش قادرة كزكاة لينا. والمبادرة دي بنقول كل الناس تقدر، في كل واحد في القطاع بتاعه يقدر يفكر ويساهم ازاي. عفى الله مصر والمصريين، وإن شاء الله هنعدي على خير. ربنا يحرس مصر إن شاء الله. عزيزتي المستمعة، رفع المناعة هو خط الدفاع الأول ضد الإصابة بالفيروسات ومنها فيروس كورونا. والشيف حنان مدحت تعد لنا الآن مشروب لرفع المناعة. يا صباح السعادة والصحة الحلوة، محتاجين صحتنا دايما كل يوم تزيد وتبقى أحسن وأحسن، ونتخلص من عادات سيئة ونضيف عادات جميلة جديدة علينا وتدخل جسمنا. من أولها نعمل حاجة لرفع المناعة. كتير مننا ما بياخدش خضار، ما بياخدش فاكهة كفاية. احنا محتاجين نرفع المناعة بتاعت جسمنا ونقويها بالخضار والفاكهة لسلامة شعرنا والبشرتنا والجمال جسمنا بالكامل. هنعمل ده ازاي؟ هنعمل عصير لرفع المناعة، عصير صحي وخضار جميل، وهيدخل معاه خضار وفاكهة. عبارة عن ايه؟ بنجراية مسلوقة، البنجر متوفر في السوق، محتاجين بنجراية متوسطة مسلوقة، تفاحة أي نوع بتحبوه أيا كان، لو مش حابين التفاح أو حسيت إن سعره أعلى شوية مش ضروري، ممكن نستعمل بداله، هنستعمل جزر، هنعوض كمان برشة جنزبيل وكيوي وفراولة. يبقى معانا تاني بنجراية مسلوقة، جزرة مسلوقة، هنعمل واحدة كيوي، فراولة وتفاح إن أمكن. هنسلق الجزرة والبنجر، وفي مية سلق الجزر هي اللي هنقوم بيها بضرب العصير ده كله مع بعض. بعد سلق البنجراية هنقشرها كويس أو نقطعها مكعبات ونحطها في الخلاط، معاها واحدة الكيوي، معاها الجزرية المسلوقة بالمية بتاعتها، معاها واحدة الفراولة، ونحط رشة جنزبيل بودر رشة صغيرة، أو لو عندنا جنزبيل طازة ممكن نحط شريحة رفيعة قوي، وكل ده نزود شوية مية ويتضرب في الخلاط كويس جدا. ومن فضلكم احتفظوا بالألياف، أنا مش عايز الألياف دي تترمي، مش هيتصفى، هي لأن كل الحاجات اللي فيه الخضار اللي فيها ألياف هي مسلوقة أو مستوية. هنضربه كويس جدا، وبعد ما نضربه كويس قوي هنعصر عليه عصير برتقانة كاملة عشان فيتامين سي، ونزود امتصاص الحديد لجسمنا بفيتامين سي، ونحليه بمعلقة عسل نحل جميلة. أظن مفيش أجمل من كده، صحة وجمال للبشرة، يتاخد الصبح على الريق، هايل، هيحسن الهضم جدا طول اليوم وهيفيدكم. دي كانت عصير بسيط متناول الإيد ومن مطبخك، كانت معاكم حنان مدحت. وصلنا لنهاية حلقة اليوم، أتمنى أن تكوني عزيزتي المستمعة استفدتي أنت وجميع أفراد الأسرة بهذه اللقاءات التي قدمت لكم خصيصا في هذه الحلقة. سلمت مصر من كل شر وحماها الله من كل مكروه. كل الشكر لأحمد عادل هندسة إذاعية، وسعدت معكم وبكم اليوم هيلة سالم.